ازاي بتنزل السكينة على اهل الذكر بعد التبري من الحول، بعد التخلص من شهود العمل، بعد تجنب عدم المن بالاعمال على الله. والله لولا الله ما اهتدينا. اوعى يخيل اليك ان ليك محض منا في مجيك هنا، تبقى غلط، تبقى غفلت من في موطن الذكر، تبقى غفلت وانت قاعد بتذكر. ادي موطن من مواطن الغفله وانت ماسك سبحه، موطن من مواطن الغفله وانت بتقيم الليل. اوعى تدخل عليه بيك، اتوضى منك، سيبك في بيتكم وتعالى، اخلع عليك، اتجرد منك. يا اهل ودي خبروني تكرما كيف السبيل لداء بعد قلوبنا. قالوا بسيطه جدا، قالوا تخلص منك اقبل تلقنا. شوف سؤال وإجابة على من كتبتها لهذا القصيدة، مسميها التفريدة. يا أهل ودي خبروني تكرما كيف السبيل لداء بعد قلوبنا. القلب بعيد أوي وهو في موطن القرب، محجوب هو في موطن المشاهدة، معتل في منزل السكينة، غافل في موطن الذكر، عاصي في موطن الطاعة. كيف السبيل لداء بعض قلوبنا؟ ردوا علينا قالوا أقبل، قالوا تجرد منك أقبل تلقنا. بس كده عرفت الطريق لربنا كم خطوة كم سنة؟ مش محتاج ياخد منك غير غمضة عين. والله لولا الله ما اهتدينا. عرفت تيجي منين عشان تنزل عليك السكينة؟ تيجي من الباب ده، تخلع عباءة العلم، تخلع تاج العبادة، تعبد وتخلع التاج ده. دعك من طاووسية الأنا وادخل على الله بلا أنت، لأنه العبودية يا عباد الله هي انحناء لألف الأنا في قدس شهود إنني أنا. انحناء سجدة لألف الأنا في قدس شهود إنني أنا، فمن فعل ذلك نال المنى والهنى. لأنه لا مقام لأحد في عين الأحدية، ما فيش بقاء لواحد في عين الأحدية. الله الله كان ولم يكن معه شيء ثاني، والآن وهو الآن على ما عليه كان. يعني ما فيش احنا شوية أوهام كده. اوعى والله لولا الله ما اهتدينا. التبري من الحول والقوة والتجرد. يا أهل ودي خبروني تكرما كيف السبيل لداء بعد قلوبنا. عرفت انت بعيد ازاي؟ بعيد عن مين انت عارف؟ عما هو أقرب إليك من حبل الوريد. انت بتيجي ازاي دي بالله عليك؟ بالله عليك لما هو سر ساري فيا أكون بعيد عنه ازاي؟ لأنك محجوب بيك، إحساسك بيك هو اللي عام عينيك، مخليك شايفك مش شايفه. ها؟ فلا قالوا تجرد منك أقبل تلقى. أبو اليزيد البسطامي رضي الله عنه يقول تعبت في مجاهدة نفسي 40 سنة. رحمه الله. 40 سنة ذكر وقيام ليل وأوراد ومجاهدات وصيام وصدقات وعلم وطلب العلم ومزحمة العلماء وشغلانة كبيرة أوي، وكل ما يمشي شوية هي النفس برضو مش راضي أتخلص منها. فقال يوما يا رب العمر ولا مني، كيف أصل إليك؟ قال فنودي في منامه يا أبا اليزيد خلي نفسك وتعالى. عصيانة عليك شوية، متعباك مغلبات مش مخليك عارف تيجي، طب سيبها وتعال. انت ليه شبطان فيها ليه؟ سيبها وتعال، خلي نفسك وتعالى، خليها يعني ايه؟ يعني غربلها، سيبك منها ما تطوعهاش.